على الجنابة، ولا يجوز له أكثر من ذلك. أما الحائض والنفساء فتجوز لهم القراءة مطلقة، ولا تمنع عليهما قراءة القرآن، إنما يمنع عليهما مس المصحف كما سبق. ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه. هنا يشير المصنف إلى مسألة، وهي إذا كان الإنسان على طهارة ولو انتقضت هذه الطهارة لا يستطيع أن يرفع الحدث، إما لمرض وإما لفقد ماء، هل يجوز له أن يقدم على ما يتسبب له في حصول الحدث؟ هذا هو اللي يشير له المصنف هنا، يقول هي مسألة خلافية. المصنف قال لا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته، إذا كان الإنسان على غير جنابه وعنده ماء بارد، وهذا الماء البارد هو لا يستطيع أن يغتسل به لو حصلت له الجنابة، فلا يجوز له أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة، معناها حتى يعد ما يسخن به الماء ويهيئ به الآلة التي يمكنه أن يغتسل بعد حصول الجنابة. هذا على ما ذكره المصنف، لكن هي مسألة خلافية. والقول الثاني هو أنه يكره له ذلك، يكره له ذلك، يكره له ذلك، أي الإقدام على ما يحصل به الحدث وهو لا يستطيع أن يرفع عنه الحدث. هذا القول الثاني يقول بالكراهة، وهو قول مشهور في المذهب، هو القول اللي شهره بعضهم في المذهب، فهما قولان، ولكن القول بالكراهة هو الأشهر. ومثل الحدث الأكبر مثل الحدث الأصغر، كذلك أيضا المتوضي هذا لم يختلفوا فيه، لا يجوز له أن يعني المتوضي اختلفوا فيه، لكن هناك حالة لم يختلفوا فيها، اختلفوا أيضا في المتوضي هل يجوز له أن يقبل امرأته فينتقض وضوءه وهو لا يستطيع أن يتوضأ، لكن هناك حالة لم يختلفوا فيها بالنسبة للمسألة الأولى التي ذكرها المصنف، وهي إذا كان الإنسان يحصل له طول يتضرر منه، معناها عنده مثلا مرض، عنده جروح و يعني حالة تستدعي أنه في فترة طويلة لا يستطيع أن يغتسل فيحصل له الضرر بذلك، فيجوز له أن يأتي أهله حتى لو أدى به ذلك إلى التيمم. فهذه حالة بالنسبة لما ذكره المصنف، هذه حالة خارجة من الخلاف. أما المتوضي فيبقى على الخلاف، لأن هذه الحالة غير موجودة، لأنه لا يحصل ضرر بترك ما يحصل به ما يترتب عليه الوضوء، وإنما قد يحصل الضرر فقط في ترك ما يترتب عليه الغسل اللي هو إتيان الزوجة. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة، ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحترم فلا شيء عليه. يعني هذا الكلام محله إذا لم يحتلم، فإذا احتلم وأصبح جنوبا، وحنا قلنا الاحتلام أنه سبب من أسباب الجنابة، فإذا أصبح جنوبا خلاص ما كان يخشاه لم يعد، يعني أصبح واقعا ما كان يخشاه لحصول الحدث أصبح واقعا، فهنا يجوز له أن يأتي له، لأنه أصبح جنوبا بالفعل، وبالتالي لم يعد هناك سبب للمنع. فصل في التيمم. ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن الطهارة الترابية. الطهارة الترابية سبقتها الطهارة المائية، بقسميها، طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. والطهارة الترابية تنوب عنهما معا، تنوب عن الحدث الأصغر وتنوب عن الطهارة الصغرى وتنوب عن الطهارة الكبرى. والتيمم هو لغة القصد، وشرعا هو طهارة ترابية تتعلق بالوجه واليدين، تكون عند فقد الماء أو فقد القدرة على استعمال الماء. فالتيمم له سببان رئيسيان يرجع إليهما، كل الأسباب تقريبا، هو فقد الماء أو فقد القدرة على استعمال الماء. إذا فقد الإنسان الماء أو فقد القدرة على استعمال الماء، فهنا ينتقل إلى الطهارة الترابية، وهي التيمم. وهذا التيمم لا خلاف فيه بالنسبة للمسافر الفاقد للماء، وبالنسبة للمريض، واختلف العلماء في الحاضر الصحيح، ولذلك هذا الخلاف له أثر عندنا في المذهب. في المذهب الحاضر الصحيح يتيمم، لكنه ليس كالمريض والمسافر في كل شيء، وهذا سيتضح، وذلك بسبب مراعاة الخلاف. الأحناف عندهم الحاضر الصحيح لا يتيمم، يتيمم المسافر في غير معصية. إذن المسافر إذا فقد الماء، طبعا مقصود هنا المسافر الفاقد للماء، أما المسافر اللي يجد الماء فهو حكمه حكم مثل غيره. المسافر الفاقد للماء يتيمم، ولكن بشرط أن يكون سفره في غير معصية، أن لا يكون عاصيا بسفره، هذا على ما ذكره المصنف. ولكن أيضا الصحيح أن المسافر حتى لو كان عاصيا بسفره فيباح له التيمم إذا فقد الماء، لأن القاعدة أو الضابط في مسألة هي الرخص لا تناط بالمعاصي، لا تناط بالمعصية، بمعنى أن العاصي لا يرخص له، ولكن هذا إذا كانت الرخصة مقصورة على هذا السبب. فإذا كانت مقصورة على سبب مثلا معين، إذا كان هذا السبب فيه معصية فلا يباح لصاحبه تلك الرخصة. لكن بما أن التيمم يباح للمسافر ويباح للمريض، فليس خاصا بالسفر، لذلك المسافر حتى لو كان عاصيا بسفره يباح له التيمم إذا فقد الماء، هذا هو الصحيح. المصنف هنا يقول بأن شرط إباحة التيمم للمسافر أن لا يكون عاصيا بسفره، ولكن الصحيح أنه يباح له، لأن التيمم ليس مقصور على السفر بخلاف الفطر. الفطر في رمضان الفطر في رمضان اشترط فيه لا يكون عاصيا، والقصر لا، القصر قصد القصر القصر نفسه لا يكون عاصيا، بسفره، لأن السفر هو سبب الرخصة. والمريض لفريضة، والمريض كذلك أيضا المريض يتيمم، المسافر الفاقد للماء بشرط أن لا يكون عاصيا على ما ذكر المصنف، لكن قلنا أن الصحيح حتى لو كان عاصيا يتيمم إذا فقد الماء بطبيعة الحال. والمريض، هنا يقصد به الشخص الذي إذا أقدم على استعمال الماء زاد مرضه، أو تسبب في تأخر شفائه، أو أحدث له مرضا، هذا هو المقصود هنا بالمرض. ولكن هذا الأمر لا يعتمد فيه على الشك أو التخوف وإنما لا بد فيه من الاعتماد على إخبار طبيب عارف أو تجربة، فلا يعتمد فقط أنه إن هذا ممكن أن يضره، ممكن أن يزيد من مرضه أو يؤخر شفاءه أو يحدث له مرض جديد. لا بد أن يعتمد على إخبار طبيب عارف أو تجربة شخصية. نعم. لفريضة أو نافلة، معناها الحاضر المسافر الفاقد للماء والمريض العاجز عن استعمال الماء يتيمم كل منهما لفريضة أو نافلة، معناها يمكن يتيمم الفريضة إذا حان وقتها، ويتيمم أيضا لصلاة النافلة استقلالا، ممكن يتيمم ويصلي النافلة، يصلي الضحى، يصلي قبل الظهر، يصلي قبل العصر، يعني يصلي الرواتب، يصلي ما شاء من النوافل وحدها. ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقته. أما الحاضر الصحيح الذي إذا فقد الماء، الحاضر الصحيح إذا فقد الماء فيتيمم فقط للفرائض، يتيمم للفرائض ولا يتيمم للنوافل. السبب في ذلك هو قلنا الخلاف، أصلا الخلاف في تيمم الحاضر الصحيح أصلا. مراعاة لهذا الخلاف عندنا في المذهب أن الحاضر الصحيح يتيمم للفرائض، يتيمم للفرائض ولا يتيمم للنوافل، لكن يمكن أن يصليها بالتبع كما سيأتي، صليها بالتبع للفرائض، أي تبعا لتيمم الفرائض. قول المصنف إذا خاف خروج وقتها هذا ليس شرطا، يعني الحاضر الصحيح ممكن يتيمم في أول وقت أو في وسطه أو في آخره بحسب حالته. إذا كان لا يرجو وجود الماء فيحرص على بداية الوقت أول وقت ويتيمم في أول وقت، وإذا كان متردد في حصوله على الماء ينتظر حتى وسط الوقت، وإذا كان يرجو عنده ظن أنه سيحصل على الماء قبل خروج الوقت فينتظر حتى آخر الوقت. هذا خلافا لما يوهمه كلام المصنف أن الحاضر الصحيح مطلقا لا يتيمم إلا إذا خاف خروج الوقت. ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة، يعني لا يتيمم لها استقلالا، إنما يصليها بالتبع لتيمم الفريضة. ولا جمعة بناء على أن الجمعة بدل عن صلاة الظهر وليست فرض يومها، وهذا خلاف في المذهب. ولا جنازة، لا يتيمم كذلك للجنازة، سواء على القول بأن الصلاة عليها سنة أو على القول بأن الصلاة عليها فرض كفاية كما هو المشهور، إلا إذا تعينت عليه الجنازة، إلا إذا تعينت عليه، معناها لم يوجد غيره ليصلي عليها فيتيمم ويصلي عليها، لأنها في هذه الحالة أصبحت مثل فرض العين، أصبحت مثل الفرائض. نعم. شيخ، كانت الجمعة بدل عن الظهر ما أذكر فرض لكم؟ لا، هي بناء على أنها بدل، هي فرض على كل حال، سواء قلنا بأنها بدل أو قلنا بأنها فرض يومها، لكن على القول بأنها بدل يصلي الأصل اللي هو الظهر، يتيمم للظهر ولا يتيمم للجمعة. إيش يصلي؟ يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. يؤجلها إلى آخر وقتها. نعم، هذا يعني ممكن يؤجلها إلى آخر وقتها، يعني يصليها. يعني صلى جمعة مع جماعة يصلي طول وقتها، ويجب أن يؤخرها حسب قوله إلى آخر وقتها. هو أصلا لا يتيمم للجمعة، لا يحضر الجمعة، لا يصلي الجمعة، لما يصليها ظهرا في جميع الأحوال، سواء صلى الظهر في أول وقتها أو في آخر وقتها. فرائض التيمم، هم شرع في ذكر فرائض التيمم، وخلط الفرائض ببعض الشروط، ولكن المهم أنه المؤدى واحد، الشرط هنا والفرض كلهم يجب يعني حصوله أو تحصيله، سواء قلنا بأنه فرض أو شرط. أول هذه الفرائض هي النية، والنية تكلمنا عنها في الوضوء وفي، لكن هنا النية في التيمم لابد أن ينوي استباحة ما منعه الحدث، استباحة ما منعه الحدث، أو ينوي نية الفرض، أو ينوي نية الفرض فقط، ولا ينوي نية رفع الحدث. لأن هذا خلاف كبير بين العلماء، هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ هناك من قال، من يقول بأن التيمم يرفع الحدث، وهناك من قال أن التيمم لا يرفع الحدث رفعا مطلقا، وإنما تستباح به الصلاة وينتهي مفعوله. ولذلك الجنب إذا تيمم للصلاة ثم وجد الماء ولم تحصل له جنابة بعد ذلك التيمم، يجب عليه أن يغتسل، فهذا معناه أن التيمم لم يرفع عنه الحدث. لو كان رافعا الحدث لما احتاج إلى أن يغتسل من جديد، وهو لم تحدث له جنابة بعد التيمم. لذلك هو يرفعه رفعا مؤقتا أو تستباح به الصلاة فقط، ولذلك لا ينوى به رفع الحدث. وهذا طبعا هذا هو مشهور المذهب، وتترتب عليه أحكام كثيرة، منها مسألة النية أنه لا ينوي رفع الحدث. وإذا كان المتيمم عليه جناب أو حدث أكبر، لابد من استحضاره استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، يعني يجب استحضاره. والصعيد الطاهر كذلك من الفرائض، الصعيد الطاهر، والصعيد الأصل فيه أنه يعني يعد من الشروط، الصعيد الطاهر، فلا بد أن يتيمم على صعيد طاهر. والصعيد طبعا ما زال سيفسره، سيذكر ما هو المقصود بالصعيد. الصعيد لا بد أن يكون طاهرا، والطهارة التي فسر بها مالك الطيب في قوله تعالى تيمموا صعيدا طيبا، أي طاهرا. ومسح الوجه كذلك من الفرائض، مسح الوجه، والوجه طبعا هو الذي مر معنا حدوده طولا وعرضا في باب الوضوء. ومسح اليدين إلى الكوعين، معناها مع الكوعين، مسح اليدين مع الكوعين. يسمونه الرسغ يا شيخ، في أيامنا هذا الرسغ، يسمونه الرسغ. لا، الرسغ غير، الرسغ هو هذا المفصل. والكوع؟ الكوع هنا هذا اللعب. يعني متقارب طبيعة الحال، لكن كلاهما شيء مختلف عن الآخر. إلى الكوعين، وضربة الأرض الأولى كذلك من الفرائض، ضربة الأرض الأولى. المقصود هنا ليس حقيقة الضرب، وإنما المقصود وضع اليدين على الأرض في المرة الأولى، هذه من الفرائض. يعني المتيمم يضع يديه على الأرض في المرة الأولى ثم يضعهما مرة ثانية، في المرة الأولى هي الواجبة. والفور كذلك أيضا من فرائض التيمم، الفور يعني المتابعة، الفور مرة معنا معناه أيضا في الوضوء وفي الغسل معناه المتابعة. ودخول الوقت كذلك من فرائض التيمم أو من شروطه، دخول الوقت، دخول وقت الفريضة المتيمم لها، دخول الوقت، لأنه لا يجب لا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت الواجب عليه أصالة هو الوضوء، ولكن إذا كان عاجزا عنه لمرض أو فقد ماء ينتقل إلى التيمم. الفرض الأخير هو اتصاله بالصلاة، اتصال التيمم بالصلاة، ولا يضر الفصل اليسير. وهذا أيضا لأن التيمم كما ذكرنا غير رافع للحدث، لما تستباح به الصلاة يجب أن تكون متصلة به أو يحصل بينهما فصل يسير، فلا يمكن أن يتيمم هنا ثم يذهب إلى المسجد لأن هذا الفصل طويل، لا بد من اتصاله بالصلاة، فهو ليس رافعا للحدث مثل الوضوء، يتوضأ الإنسان ثم يذهب حيث شاء ويصلي متى شاء ما دام لم يحصل له ناقض. ثم بدأ في ذكر المقصود بالصعيد، قال والصعيد هو التراب، التراب ما فيها خلاف أنها من الصعيد، ما فيها خلاف أنها من الصعيد، والتراب عندنا في المذهب يتيمم عليها سواء كانت في مكانها أو كانت منقولة، وهي أفضل من غيرها، سواء كانت منقولة أم غير منقولة فهي أفضل من غيرها. ومنه كذلك الطوب، الطوب هو هذه الأرض يعني يعني يعني يعني التراب يعني الصلبة، والحجر كذلك أيضا من الصعيد، من الصعيد الحجر، فكل ما صعد على وجه الأرض من جنسها فهو صعيد، فيدخل فيه الطوب والحجر وحتى المعادن في مكانها، غير الذهب والفضة، غير الذهب والفضة. ومن الصعيد كذلك الثلج، الثلج في الأصل ليس صعيدا، لكنه بما أنه يغطي الأرض، يغطي وجه الأرض يصبح صعيدا لأنه أصبح وجها للأرض، لكن هناك خلاف هل يشترط فيه أن لا يوجد صعيد غيره يكون هو يغطي الأرض، أو يصح التيمم عليه حتى لو كان يجد غيره، هذا محل خلاف. والخضخاض، الخضخاض هو الطين المختلط بالماء، هذا أيضا يصح التيمم عليه، ونحو ذلك من المعادن كما ذكرت، المعادن طبعا غير المنقولة، المعادن في مكانها لأنها إذا نقلت كانت سلعة تتداول في أيدي الناس فلا يصح التيمم عليها. ولا يجوز بالجص اللي هو الحجر المطبوخ يعني المشوي، بالجص المطبوخ يعني المشوي، لأن هذا عملية الشيء تنقله إلى أمر آخر يصبح سلعة مختلفة عن أصله اللي هو الصعيد. وكذلك لا يصح التيمم على الحصير، لأن الحصير ليس صعيدا، والخشب والحشيش وأنواع النباتات هذه كلها ليست من جنس الأرض. لا، التراب متى ما وجد يتيمم عليه. أقصد الحصير أو النبات. نعم، ذلك يعتبر تيمم على التراب، ولا يعتبر متيمم على الحصير. الغبار إذا كان متجمع منه تراب يمكن يتيمم عليه. نعم. ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب لم يجد مناولا غيره. المصنف هنا يقول بأن المريض العاجز عن الحركة والذي لا يجد شخصا يأتيه بما يتيمم عليه من الصعيد، وكان بجانبه حائط من طين أو من حجر، أنه يصح له التيمم عليه. هنا يؤخذ من كلام المصنف أن الصحيح لا يحق له ذلك، وأن المريض الذي يجد مناولا أيضا لا يحق له ذلك، ولكن أيضا الصحيح أنه حتى الصحيح يجوز له ذلك، لكن المريض جوازه مستوي بينما الصحيح فيه كراهة. نعم، فيه كراهة فقط. وبالنسبة للمريض لا كراهة، ولا يشترط فيه عدم وجود مناول، حتى لو كان يجد مناولا فيجوز له أن يتيمم على الحائط. وسننه تجديد الصعيد ليديه ومسح ما بين الكوعين والمرفقين والترتيب. ذكر هنا ثلاثة سنن. شيخ معناته هو يتيمم على الطوب والحجر إذا كانوا على الأرض مش في البناء في الحائط صح كده؟ إذا كان هذا حائط يكون بالنسبة للصحيح في كراهة. أيوة. بالنسبة للمريض لا كراهة. وإيش هو الحالة الأصلية؟ الحالة الأصلية أن يتيمم على نعم. على الطوب اللي في الأرض. أي نعم. والحجر اللي في الأرض. نعم نعم. تجديد الصعيد ليديه هاي من السنن. السنن ذكر هنا ثلاثة سنن. السنة الأولى تجديد الصعيد ليديه يعني اللي هي المرة الثانية. ثم مسح ما بين الكوعين إلى المرفقين هذا السنة. والترتيب معناها تقديم الوجه على اليدين هذا أيضا السنة. فهذه ثلاث سنن. أما الفضائل فذكر منها التسمية يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على خلاف في ذلك. وتقديم اليمنى على اليسرى معناها يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى. وتقديم ظاهر الذراع هذا على باطنه. ومقدمه على مؤخره معناها يبدأ من رؤوس الأصابع كما يفعل في الوضوء من دب الوضوء بمقدم الأعضاء قبل مؤخرها. ونواقضه كالوضوء. نواقض التيمم هي كالوضوء كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. ولكن يزيد هو عليه مثلا وجود الماء يزيد عليه بأنه ينتقض بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة إذا كان الإنسان تيمم لفقد الماء. وينتقض كذلك بطول الزمن إذا تيمم للصلاة وطال الوقت بطل تيمم هنا بد أن يعيده من جديد. الوقت في تقدير الموضوع الموالاة في الوضوء. نعم مسألة قدر ما تجف فيه الأعضاء. بالنسبة لمسح اليدين حتى المرفقين. أيوة. هل هو لأنه بدأ الوضوء أو بفعل أهل المدينة؟ لا هو ليس لأنه بدل لأنه لو قلنا لأنه بدل لكان واجبا لأنه غسل اليدين واجب إلى المرفقين في الوضوء. التيمم فيه الأصل فيه هو الأحاديث اللي فيها فقط مسح اليدين إلى أول شيء الآية فيها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الأيدين الأيدي يعني اختلف فيها هل اليد إلى الكوعين والله إلى المرفقين. أي نعم بالسنة. أي نعم لا هو فيه الفرض لأن الآية فقط فيها امسحوا بوجوهكم وأيديكم فقط والأصل أن اليد هي إلى الكوع ولذلك اليد السارق تقطع. لكن في آثار وفي أحاديث أيضا في مسح المرفقين فالجمع بين هذا وهذا أن هذا سنة وهذا واجب. نعم. ونواقضه كالوضوء. ولا تصلى فريضتان بتيمم واحد لأنه هو كما ذكرنا لا يرفع الحدث فيبقى على الأصل. الأصل أنه كل صلاة يصبح مخاطب بها إذا لم يجد ماء أو لم يقدر على استعمال الماء ينتقل إلى التيمم من جديد ولا يمكن أن يجمع بين الفريضتين بتيمم واحد. فهذا التيمم تصلى به فريضة واحدة ثم ينتهي. وإذا أراد أن يدخل في صلاة ولو بعدها مباشرة يعني فريضة فلا بد لها من تيمم جديد. إذا في جامعة بتيمم مرتين. أي نعم. لا تصلى فريضة ثانية بتيمم واحد. ومن تيمم لفريضة جاز له النوافل. أما النوافل كما ذكرنا يجوز للمتيمم لفريضة إذا صلى لفريضة أن يصلي ما شاء بعدها من النوافل، يصلي ما شاء من النوافل بعدها، وكذلك يجوز له أن يمس المصحف بعدها بذلك التيمم، وأن يطوف أيضا بذلك التيمم الذي صلى به الفريضة، وأن يتلو القرآن إذا كان جنبا بذلك التيمم الذي صلى به الفريضة، ولكن هذا بشرط إن نوى ذلك. أنا إذا كان هو أصلا نوى ذلك عند التيمم، نوى أنه بعد الفريضة سيصلي النافلة ويفعل بعض هذه الأمور. الشرط الثاني أن تكون اتصلت بالصلاة، أن لا يكون هناك فاصل طويل بين الصلاة وبين هذه المذكورات، أن يفعلها عقب الصلاة، ولا يضر الفصل اليسير قدر ما يأتي بإذكار الصلاة، ولم يخرج الوقت، لم يخرج وقت الفريضة، أما الوقت الفريضة التي تيمم لها ما زال وقتها باقيا. هذه ثلاث شروط، الأول منها مختلف فيه مسألة النية، هل يشترط أن ينوي؟ فيه قول آخر وهو ليس ضعيفا أنه لا يشترط النية، بل يجوز يمكن أن يفعل ذلك حتى لو لم ينويه عند التيمم. شفنا يقعد هذه المذكورات بعد الصلاة لا قبلها. لا قبلها، أي نعم. لأنه هو تيمم الصلاة. أي نعم. وجاز بتيمم النافلة كل ما ذكر. كذلك أيضا لا تيمم للنافلة يجوز له أن يفعل كل هذه المذكورات، يصلي نافلة أخرى ويمس المصحف ويقرأ القرآن بنفس تيمم النافلة إلا الفريضة. الفريضة لا يمكن أن يصليها، حتى بتيمم الفريضة نفسها لا يمكن أن يصليها فريضة أخرى، فمن باب أولى أنه لا يصلي بتيمم نافلة لا يصلي به فريضة أخرى. ومن صلى العشاء بتيمم قام للشفع والوتر بعدها من غير تأخير. هذا الشخص اللي حكمه التيمم إذا صلى العشاء وأراد أن يوتر بتيممه عليه أن يقوم بعد الصلاة مباشرة ليصلي الشفع والوتر بذلك التيمم، لأنه إذا طال الوقت لم يعد بإمكانه أن يصلي الشفع والوتر بذلك التيمم. ومن تيمم من جنابة فلا بد من نيتها، هذا اللي أشرنا له في البداية، في بداية التيمم بداية الفرائض النية. إذا كان المتيمم عليه حدث أكبر لا بد من استحضاره، في النية، نية استباحة الصلاة أو نية الفرض، ينوي أنه يتيمم يستبيح الصلاة من الحدث الأكبر جنابة أو غيرها. Thank you.